وختاما تودعكم مؤسسة صدى التميز المملكة العربية السعودية الرياض الملز شارع جرير هواتف 29 19 2 2 2 29 19 3 3 3 29 19 4 4 4 ناسوخ 2 9 1 5 5 9 0 كان معكم من الإنشاد أبو عبد الملك سمير البشيري مشاري العرادة أبو ريان إبراهيم السعيد عمر الضحيان إبراهيم السيف ومحمد العودة كان معكم من التقديم هشام القاضي وعبد الله الأسمري تمت العمليات الصوتية باستوديو صدى التميز الهندسة الصوتية والإخراج إبراهيم الصوينة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وترقبوا إصدارنا القادم الأوثق الثاني خذ الشوق العظيم وخذ ودادي خذ الحب الكبير وخذ فؤادي خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكادي خذ الشوق كلمه يغن على قلبي بسواد كالليل مكيني ففؤادي لا يبكي كلا ودموعي جفت بعيوني اللهو يغن على قلبي بسواد كالليل مكيني ففؤادي لا يبكي كلا ودموعي جفت بعيوني ما بالي أقنع بخيالي خذ الشوق وتصلب الأنات والأهات والبكاء والجون والفضاء إذا أنام ليلنا بالحب والإخاء يا رواة الأرجاء والكون والفضاء إذا أنرنا ليلنا بالحب والإخاء يا روعة الأرجاء والكون والفضاء إذا أنرنا ليلنا بالحب والإخاء الحق والصدق دهرا كن واثقا بالله يا كل مسلم واعمل لدار الخلد تنجو وتسلم كن واثقا بالله يا كل مسلم واعمل لدار الخلد تنجو وتسلم مساكن ومرابع لك في القلوب محبة وإخاء إن الهوى وإن سار بنسائم قد حملت فيها النفوس صفاء بين الأحبة منام بجواب خذ الشوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.